شيء مجهول بشيء معلوم. هذا التمثيل. ولذلك كل التشبيهات كده، كل تشبيه معناه أنك شيء تريد أن تعلمه للمخاطب وهو لا يعلمه، فتجيبونه بشيء إيه؟ زي ما مثلهم كمثل الذي استوقدنا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس، يجيب لهم مثل يوضح إيه؟ يوضح مثل الذي تخدم بياء كمثل العنكبوت إيه؟ تخل البيت، وإن أوهي البيوت إلى بيت إيه؟ إذن الأمثال معناها إيه؟ إعلام بشيء معلوم ليصل العلم به لشيء مجهول. هذه أصل الإيه؟ المثل وأصل التشبيه. لكن كلمة مثل استقلت بشيء من هذا النوع، وهو أن يكون المثل بديعا في النزج، يعني بليغ كده وموجز، بحيث تتناقل الألسن بسرعة، مش كلام كتير، لا كلمة ونص تقوم تدلك على حكاية قديمة. احنا مثلا نيجي لواحد بيمتحن، واللي يعني ما كانش بيذاكر طول السنه، وبعدين قال جاي عند سلم الامتحان وفي السوق وفي الحوش وهو سامع الجرس، قال عمال بيقرا في الكتاب. بالله هيقرا قد ايه يعني في الكتاب؟ يوم واحد مذاكر كويس يقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكنائن. ايه الرماء اللي بيصطاد بالقوس معاه ايه بتاع اللي بتنتني كده وفيها السهم يحطه ويحضر للصيد؟ قبل ما يروح يصطاد بيجيب الكنانة الجعبة ويحط فيها السهام ويوضب اموره كده ويتنوي على الايه الصيد، يبقى ساعة ما يجي الصيد يشوفه يطلع الايه. انما وانت شايف البتاع اللي هتصطاد وتبتدي تملى الكنانة تقوم تقول له الايه لواحد أهمل الاستعداد للشيء قبل أن يقع وبيعمل له أب ساعة إيه؟ وتقول له إيه قبل الرماء إيه؟ تملأ الكنائن. أنت جالي دلوقتي تملأ الإيه؟ الكنائن. طيب أدي واحد. إحنا عندنا برضو في الريف لما يكون واحد بيعمل صنعة عند واحد في صنعة بيصنعها، يقوم هو مش عايز يصنعها عند الواحد عشان ما يدفعش أجرة، يقوم يقعد يخبط فيها ويعمل دي ويجيبها من هنا ويحطها هنا، مش عايز يدفع عمره، يقول له يا اخي ادي العيش لخبازين. هو ده مثل برضه، ادي العيش لايه؟ لخبازين، ولو ياكلوا ايه؟ نصه. تلتفت تلاقي واحد ناسك قماش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي، وبعدين ماشي بقلبها مقطعه، تقول له ابن النجار مخلع، ولا نجار هنا ولا بتاع، ده موضوع تاني خالص. يبقى المثل شيء قيل اولا في شيء ثم كان اسلوب جميل وموجز استعملته الناس في ايه؟ في اشياء بعده، تشبيه الشيء ده بالايه؟ بالشيء ده. مثلا تبعت واحد مرسال ليدلك حاجه وبعدين يجي كده تقول له ايه الحكايه؟ يقول تقول لك ابدا المخض عن الزبط. المخض انهم كانوا يجيبوا القربه يحطوا فيها الايه؟ اللبن، ويقعد بقى ايه؟ يعزبها، تقوم الزبده تطلع في جنبه واللبن في لبن صايص، مهما يعمل ما يجيبش زبد. يقوم يقول لك المشوار نفع، ابدا المخض عن الزبد، يعني جاب نتيجه. لما تبعت واحد مثلا يقضي لك مثلا حاجه وبعد ذلك تقول له ايه ما وراءك يا عصام، وهو راجل تقول له ما وراءك، مع ان ده خطاب لامراه، قال لك لان اصل المثل كان كده، اصل المثل انه وقع لمن الاول من ضرب ايه كان مع مين؟ امرأة الحارس. ملك كندا أروح. قناع. فصارت مسألة كل واحد يجيب لك كده المسألة على بلاطة كده تقول ترك الخداع من كشف الايه؟ من كشف القناع. لما رجعت اللي بعتها تخطب مستعجل بقى قال لها ما وراءك يا عصام، يعني ايه الخبر؟ يبقى انت دلوقتي اذا ارسلت اي واحد عشان يشوف لك خبر ويجي اوعى كمان راجل تقول له ما وراءك، قول له برضو ايه؟ لان المثل قال كده ولازم يحافظ على مين؟ على الايه؟ على المثل. ما وراءك ان كانوا جماعه امراه رجل تقول له ما وراءك يا ايه؟ يا عصام. يبقى المثل قوله شبه ما تضربه فيه بالمورد الاصلي لانه شبيه ولا يغير المثل. ان قال لامراه ان قال هو الراجل، ان قال لواحد ان قال لاثنين، يبقى ما يتغيرش الايه؟ ما تتغيرش الامثال. ربنا بيقول انا هضرب لكم مثل، هذا المثل خذوه في بالكم. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وهنا خص الخطاب بمين؟ بالناس، ما قالش المؤمنين لان المؤمنين مش عايزين المثل ده، انما اللي عايز المثل ده مين؟ الكافرين غير المؤمنين. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني ايه؟ انصتوا كويس عشان تفهموا مراده وما ايه ومرماه، عشان تعملوا الحاله بتاعتكم دي على وفق ما تفهمون من مين؟ من اللي من المثل. ايه هو يا سيدي؟ ان الذين تدعون من دون الله اللي بتعبدوهم من غير ربنا سايبين ربنا ورايحين تبعدوهم، مالهم بقى؟ لن يخلقوا ذبابا. جايب لهم اقل حاجه، لن يخلقوا ايه؟ طيب وايه تاني؟ ولو اجتمعوا له. مش واحد واحد يقول لكل واحد يخلق ذبابه؟ إذن أقول لك إيه؟ الترقي في التحدي يقوم يزود قوة المتحدى. القرآن نزل عشان يتحدى العرب، تحدهم الأول بإيه؟ بإنهم يجيبوا مثل القرآن. طب القرآن كتير، قال لهم على إيه؟ هاتوا لنا بس إيه 10 صور برضو ما غدوش. قال لهم إيه؟ هاتوا صورة. خلاص كده الله عمال بيعمل إيه؟ بيترقى في التحدي، بدل ما يتحدى بيه كله لا بأقل بأقل بأقل بأقل. دليل على ايه؟ على انه مش هيقدروا يجيبوا اقل حاجة. وبعدين قال لهم هو على ايه؟ ما تجمعوا كده الناس كلهم، مش واحد يجيبه زي ما بتقول محمد جابه، لا اجتمعوا يا بلغاء كلكم عشان تجيبوا ذلك. فأتوا مش واحد، لا يجيبوا كلكم. وبلاش وعلى ايه؟ هاتوا الجن وياكم كمان. كل إيه اجتمعت الايه؟ الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا، لا ياتون بمثله. يبقى اسمه ترقي في الايه؟ ترقي في التحدي. فربنا بيقول ايه؟ لن يخلقوا ذبابه. ما قالش لم يخلقوا، يمكن هنقول له هم دلوقتي بيعملوا ذبابه، بيوضبوا ذبابه وهيجيبوها. قال لك لن يخلقوا ذبابه. نفي ايه؟ تأبيري. وكمان مش واحد منهم اللي هيعمله، ولو اجتمعوا له. وبلاش الخلق دي، يمكن الخلق اللي يخلق ذبابه دي عمليه صعبه شويه، ده حاجه اسهل من كده. هي بنقول لهم ايه؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. الله الله، مش بلاش خلق دي صعب شويه، عن ننزل شويه. هم كانوا بيعملوا ايه؟ يجيبوا عند الاصنام اكل قال يباركوه ويحطوه الاكل، ويذبحوا عند الاصنام الذبح يطرطش كده على مش عارف ايه. ولذلك ايه فراغ الى هناك قصه ابراهيم، فراغ الى اذن فقال الا تاكلون، ما تاكلوا الاكل اللي قدامكم ده انتوا للاصنام، يقول لهم الا ايه تاكلون، بدل على ان الاكل كان عندهم بيهزأ فيهم، الاكل معطيت لهم ما تاكلون كلهم كده. الله، طب ما دام الاكل هناك والدم بيروح ايه ويذبحوا على النصب، يبقى بتيجي ترطيش او اي حاجه، يوم الذباب يجي ولا ما يجيش؟ يجي. طب الذباب لما جه تيجي يقع إيه؟ الذباب يقوم ياخد على رجله النحيفه، ياخد حاجه ولا جناحه ولا الخرطوم بتاعه، ياخد حاجه من اللي قدامهم دي. قال لك المسألة ده لو الذباب جه على الحاجة اللي عندهم وخد منها حاجة لا يستطيعون رد هذه الحاجة من الذباب، يبقى خلق ايه وبتاع خير. يا الخلق دي مسألة صعبة اوي شوية، لا هنجيب لهم حاجة اسهل شوية. وان يسلبه الذباب ياخد منهم حاجة لا يستطيعون ان يستردوه من مين؟ من الذباب. طب برضو جربها كده، خلي الذباب يجي على حتة على شوية عسل ولا على شوية بتاع وياخد له حاجة على قده كده، لا تدرك ولا يمكن توزن ولا يعرف مقدارها قد ايه، وامسكوا بقى كلكم الذبابة وخاتوا منها اللي خدته. طب طب دي تيجي ازاي؟ ما يجيش ابدا. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. وبعد ذلك ضعف الطالب والمطلوب، الاثنين ضعاف، الاثنين ضعاف، بس فيه ضعف يدعي القوة وفي ضعف قوته في انه هو مقر بالضعف. الذباب برضه ضعيف انه هو مخلوق لحاجة، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما ايه فما فوقها، ما فوقها في ايه في الصغر، لان ما إن هو لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة الصغيرة دي، ما يقولش فما فوقها يعني عصفورة، لا فما فوقها في الكلة، فما يزيد عنها في الايه في الكلة. ما شاء الله يا مولانا. آه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا. مش قال لا يخلقون ولا لم يخلقوا، لا ده لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليه طب ولن ليه ما يقولش ما؟ قال لك ايوه، لأن في واحد يترك الفعل مع قدرته عليه، إنما يوم ما يتحدى يعملهم، فقال انا تحدتهم ولما تحدى بقى يعملوه يمكن هيعملوه، قال لك برضه ما يعملوش. ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، اللي يعبد من دون الله اللي ما يقدرش يخلق ذباب ولا الذباب وقالت منه حاجه وبعدين يعبدوه، يبقوا ناس دول مش عارفين قدر ربنا. ما قدر الله حق قدره، احنا قلنا القدر معرفة مقدار الشيء، واحنا زمان قلنا ان مقادير الاشياء بتختلف حسب ما تريده من معرفة المقادير، طولي مقدار الطول، وان بقى الطول له له ايه مقياس يقاس به مقدار الطول، بس المقياس بيختلف باختلاف المقيس. ما تجيش تقيس الطريق بتاع من مصر لاسكندريه وتقول لي هو كم ملي، لا ولا كم سنتي ولا كم متر حتى، انما تقول كم ايه كم كيلو. وبعدين انت رحت تجيب قماش برضه ما تقولوش اديني كم ملي قماش ولا واحد على 20 من الكيلو قماش، ما تقدرش تقول تجيب متر، تجيب ايه اعمل لي صورة 5×6، يعني كل مقياس له ايه له معيار. والى لقاء اخر ان شاء الله.